Thank you. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا عذر كلا لا عذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان قدم وأخر فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تخرج به لسانك لتعجل به

وقال منه الزوجين لك رولوك ألن تذلك بقادر على الجنود فرعون وثمود وَذَكَرُوا اللَّهَ